إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 595 من الهجرة في كتاب الحج في الجنس الأول إلى قوله وأما شروط الوجوب. شروط الوجوب في مقابل شروط الصحة. شروط الوجوب تتعلق بالتكليف، تتعلق بالفاعل، وأما شروط الصحة فتتعلق بالفعل. شروط الوجوب تتعلق بالفاعل وشروط الصحة تتعلق بالفعل نفسه. شروط الوجوب تتعلق بالفاعل، هل يجب عليه أو لا يجب، وما صفة من يجب عليه، وأما شروط الصحة فتتعلق بالفعل، ماذا ينبغي أن يكون حتى يكون الفعل صحيحا. وقد ذكرنا شروط الصحة، وهنا يذكر لنا شروط الوجوب. ومن كلامه يجتمع منه ستة شروط: الإسلام والاستطاعة والعقل والبلوغ والحرية والمحرم للمرأة. قال: وأما شروط الوجوب فيشترط فيها الإسلام على القول بأن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام. الصواب في هذا على القول بأن الكفار غير مخاطبين بشرائع الإسلام، فهذه المسألة هل الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام أو لا، هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. فالحنفية قالوا الكافر غير مخاطب بشرائع الإسلام، مثلا وأقيموا الصلاة، قالوا هذا الخطاب لا يتوجه إلى الكافر، فلما هذا كان قولهم أنه غير مخاطب فقالوا الإسلام شرط الوجوب. الإسلام شرط الوجوب، أي أنه لا يجب عليه إلا بعد الإسلام، لا يجب عليه إلا بعد الإسلام، لأن الخطاب أيها الإخوة يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. أقيموا الصلاة هذا خطاب يقتضي الوجوب، فإذا قلنا أن الكافر غير مخاطب بهذا الفرع، غير مخاطب ب وأقيم الصلاة، فإذا لا بد من ماذا؟ لا بد من إسلامه حتى يكون هذا واجبا عليه، لا بد من إسلامه حتى يكون هذا واجبا عليه. فالإسلام شرط للوجوب عند الحنفية، وهذا ناشئ من قولهم أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول الجمهور أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، فهو مخاطب مثلا بقوله تعالى وأقيموا الصلاة. طيب إذا كان مخاطبا بهذا، هل يكون الإسلام شرطا للوجوب؟ يكون لا، لأنه مخاطب به، فلا يكون عندهم الإسلام شرطا للوجوب، وإنما يكون الإسلام عندهم شرطا للصحة. فمن أجل هذا قال الجمهور فروع الشريعة واجبة على الكافر وهو مخاطب بها، ولا يشترط في الوجوب الإسلام، وإنما يشترط الإسلام في الصحة، أي أنها لا تصح منه إلا بعد إيش؟ إلا بعد إسلامه. فإذا هذا مما ينبغي تصحيحه. قال أما شروط الوجوب فيشترط فيها الإسلام على القول بأن الكفار غير مخاطبين بشرائع الإسلام. فهذا بالنسبة للشرط الأول وهو الإسلام. وقد عرفنا أنه على قول الأحناف يكون شرطا للوجوب، وعند الجمهور ليس شرطا للوجوب، وإنما هو شرط للصحة. قال ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة، هذا الشرط الثاني. ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة في ذلك، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. قال وإن كان في تفصيل ذلك اختلاف، وهي أي الاستطاعة بالجملة تتصور على نوعين، مباشرة ونيابة. مباشرة ونيابة أي أن الاستطاعة نوعان، استطاعة مباشرة يعني مباشرة الأفعال بنفسه، واستطاعة بغيره أي الاستطاعة بنيابة غيره ليحج عنه. فهو سيتكلم أولا في استطاعة المباشرة، وثانيا يتكلم في استطاعة النيابة. قال فأما المباشرة فلا خلاف عندهم أن من شرطها الاستطاعة بالبدن والمال مع الأمن، الاستطاعة بالبدن والمال مع الأمن، وهو أمن الإيش؟ أمن الطريق. قال واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال، واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال. فقال الشافعي وابو حنيفة وأحمد، وهو قول ابن عباس وعمر بن الخطاب، إن من شرط ذلك الزاد والراحلة، فهذا في استطاعة المباشرة. منهم من قال من شرط ذلك الزاد والراحلة، فالذي ليس عنده زاد ولا راحلة لا يجب عليه. القول الثاني وهو قول مالك تقول: ومعه من السلف ابن الزبير وابن عباس وعطاء. وانظر بابا في ذلك عند ابن أبي شيبة الخامس 653. فقال مالك: من استطاع المشي أي ما يحتاج الراحلة فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه، بل يجب عليه الحج. وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة إذا كان ممن يمكنه الاكتساب في طريقه ولو بالسؤال. فقال أيضا: ليس من الشرط الزاد، يعني حمله من بلده، وإنما قال: أخرج وأكتسب في الطريق إلى أن أصل. قال: فهذا يجب عليه. فأنت ترى أن السلف اختلفوا في الاستطاعة بالبدن والمال. قال: والسبب في هذا الخلاف معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظها. تقول: عموم لفظها الوارد في الآية، الوارد في الآية، فإن الآية فيها عموم الاستطاعة، من استطاع. وأما الأثر ففيه أنه يعني حدد صورة خاصة من الاستطاعة، فصار هذا تعارضا بين إيش؟ بين خاص وإيش؟ وعام. والأصل أنه لا تعارض بين الخاص والإيش؟ والعام، ولكن بشرط أن يصح الدليل. قال: وذلك أنه ورد أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل: ما الاستطاعة؟ فقال: الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. تقول: هذا حديث ضعيف في الإرواء 988. جاء هذا الحديث عن أنس في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. فهذا ضعيف، والصواب فيه عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فالصواب في حديث أنس والمحفوظ فيه الإرسال، فإذن هذا مرسل صحيح إلى الحسن البصري. والمرسل من أقسام الضعيف، فهل جاء ما يقوي؟ هنا تختلف الأنظار. جاءت أحاديث أخرى كثيرة، عد منها الشيخ الألباني 7، ومع ذلك لا تصلح للتقوية، لا تصلح للتقوية. فلا بد في المقويات أن تكون صالحة، بأن يكون الضعف فيها ليس شديدا. فهنا تختلف وجهة نظر العلماء، فهذه 7 من المقويات بعضهم يراها أنها لا تصلح، وبعضهم يراها أنها تصلح لتقوية مرسل الحسن. فذكر الشيخ الألباني عن ابن عمر ولكن في إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهذا متروك. إذا كان الإسناد فيه متروك فلا يصلح للتقوية، لا يصلح للاستشهاد. فهذا عن ابن عمر، كذلك عن ابن عباس، وأيضا هذا فيه ثلاث علل، وعن عائشة وفيه وضاع، وعن جابر وسنده واهن، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه علتان، وعن عبد الله بن مسعود وسنده واهن. قال: وخلاصة القول إن طرق هذا الحديث كلها واهية، كلها واهية، وبعضها أوهى من بعض، وأحسنها طريق الحسن البصري المرسل، وليس في شيء من تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهدا له لوهائها. قال: خلافا لقول البيهقي. فهنا أنت ترى أن البيهقي يرى أنها تصلح للتقوية، الشيخ الألباني ما يرى هذا. فقال البيهقي: وروي فيه أحاديث أخر لا يصح شيء منها، وحديث إبراهيم بن يزيد اللي هو الخوزي أشهرها، وقد أكدناه بالذي رواه الحسن البصري وإن كان منقطعا. فالبيهقي يرى أن حديث ابن عمر الذي فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي أن هذا يقوي مرسل الحسن، وأما البقية لا تصلح. قال الشيخ الألباني: ولسنا نرى هذا، لأن إبراهيم بن يزيد ضعيف جدا، فلا يؤثر فيه ولا يقويه مرسل الحسن البصري. ثم نقل عن ابن المنذر، نقل عن ابن المنذر أنه قال، حتى ما تقول إن الشيخ الألباني يعني وحده، بعض الناس يقول أنا ما بترك كلام البيهقي الإمام الحافظ إلى كلام الشيخ الألباني هذا الذي جاء متأخرا، فيقال له: ليس الشيخ الألباني وحده، وإذا أنت طالب علم فينبغي أن تبحث وتكون منصفا. فقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد والراحلة والآية الكريمة عامة ليست مجملة، فلا تفتقر إلى بيان. ماذا يريد أن يقول؟ يقول: الآية عامة ليست مجملة، المجمل هو الذي يحتاج إلى بيان وتفصيل، أما هذه عامة وهي واضحة بنفسها لا تفتقر إلى بيان. قال: وكأنه كلف كل مستطيع قدره بمال أو بدن. هذا كلام ابن المنذر. يقول الشيخ الألباني: ويظهر أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يعطي هذه الأحاديث والطرق حقها من النظر والنقد، فقال في شرح العمدة بعد سرده إياها: فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة، تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة. فصار الآن عندك هذا البحث، وهكذا يا طالب العلم ينبغي أن تكون. إن أردت أن تكون على بصيرة من أمرك فلا بد من العلم، لا بد من العلم. ابن المنذر يقول: حديث الزاد والراحلة لا يثبت. شيخ الإسلام يرى أن هذه الطرق يعني يجبر بعضها بعضا ويصبح حديث الزاد والراحلة هو مناط الوجوب، فإذا لا بد من العلم. إذا ترجح عندك أن الحديث ضعيف فإذا تبقى على الآية، ويكون مناط الوجوب هو ليش؟ هو الاستطاعة، كل على قدره أو على قدره. قال: فحمل أبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد أيضا ذلك على كل مكلف، الزاد والراحلة، وحمله مالك على من لا يستطيع المشي ولا له قوة على الاكتساب. فالإمام مالك يسلم بإيش؟ بالحديث، لكن هذا قال يحمل على من؟ على من؟ على من لا يستطيع المشي ولا له قوة على الاكتساب، فهو جعل المشي بمثابة الإيش؟ الراحلة، لأن المؤدى واحد، الراحلة بيمشي عليها وهو بيمشي على رجله، فالمؤدى واحد. وكذلك الزاد إذا كان عنده ما يتكسب به في الطريق فيمكن أن يحصل ليش؟ الزاد. قال: وإنما اعتقد الشافعي هذا الرأي لأن من مذهبه إذا ورد الكتاب مجملا، فالشافعي يعد الآية إيش؟ مجملة. نعم، إذا ورد الكتاب مجملا فوردت السنة بتفسير ذلك المجمل أنه ليس ينبغي العدول عن ذلك التفسير. يقول هذا الحديث يفسر ليش؟ يفسر الآية، والآية مجملة، فلا ينبغي العدول عن هذا التفسير، فلا استطاع إلا بالزاد والراحلة. قال: وأما وجوبه باستطاعة النيابة، بعد أن تكلم عن استطاعة المباشرة يتكلم عن استطاعة النيابة. قال: وأما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة، إنسان عجز عن مباشرة أعمال الحج، نعم، وهو الذي يسمى ليش؟ المعضوب، المعضوب العاجز عن مباشرة أعمال الحج بنفسه. القول الأول: فعند مالك وأبي حنيفة، المحقق هنا يقول يعني هذا ليس قول أبي حنيفة، فعند مالك أنه لا تلزم النيابة إذا استطيعت مع العجز عن المباشرة. فمالك يقول إذا ما استطاع بنفسه لا يلزمه أن ينيب إيش؟ أن ينيب غيره فيسقط عنه الحج. قال: لا تلزم النيابة إذا استطيعت مع العجز عن المباشرة. القول الثاني: وعن الشافعي وأحمد أنها تلزم، وكذلك يقول أبو حنيفة. قال: فيلزم على مذهبه الذي عنده، نعم، فيلزم على مذهبه الذي عنده، يعني أن الذي عنده مال بقدر أن يحج به عنه غيره، إذا لم يقدر هو ببدنه أن يحج عنه غيره بماله، يعني بمال المحجوج عنه. قال: وإن وجد من يحج عنه بماله وبدنه من أخ أو قريب سقط ذلك عنه، سقط ذلك عنه، وهي المسألة التي يعرفونها أو يعرفونها بالمعضوب، وهو الذي لا يثبت على الراحلة، المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة، تضعه على الراحلة لا يثبت عليها. طبعا ما يقول قائل يمكن أن مثلا يعني يربط على الكرسي، نقول لا، عدم ثبوته على الراحلة بنفسه يدل على إيش؟ على عدم قدرته، وأنه لا يجب عليه أن يحج بنفسه. موضوع النيابة أيها الإخوة في الحج موضوع مهم، وقد فصل فيه شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى من صفحة 14 إلى صفحة 19، وهو كلام مهم، لأن مسألة النيابة مسألة منتشرة الآن، وفيها كل الصور التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. ما هي هذه الصور حسب الواقع؟ من يعرف صور النيابة كيف؟ بحسب الواقع الموجود. ها؟ كيف؟ لا أنا ما أقصد هذا، أقصد من جهة يعني من جهة المال يعني والنية وغير ذلك. هناك من يحج عن الغير إحسانا إليه، إحسانا إليه، والله فلان هذا مات ولم يحج وكان معذورا، فالحج هذا دين عليه، فأنا إيش؟ فأنا أحسن إليه بأداء هذا الدين فأذهب وأحج عنه. فهذه الصورة الأولى، أن البعض يفعل هذا إحسانا، هذا موجود. طيب الصورة الثانية، أن يفعل هذا محبة في الحج، ليس قصده الإيش؟ الإحسان إلى الميت، وإنما قصده أنه متعلق بالمشاعر ويحب الحج، فهو يريد أن يذهب إلى الحج بأي طريقة من الطرق. فإذا عرضوا عليه تعال حج عن فلان يذهب، ليس بقصد ليش الإحسان إليه، وإنما لأنه يحب ليش يحب الحج والمشاعر. هذه صورة أخرى. الصورة الثالثة، أن قصده ماذا؟ أن قصده المال. واحد مثلا عليه ديون، قالوا تعال حج عن فلان، قل فرصة أطلب منهم حج ب20,000 وبعدين أتكلف فأحج ب5,000 وأوفر كم 15,000 أسدد بها ديوني، أو يعني أجعل هذا طريقا للمال. فهذه كلها صور، فالشيخ رحمه الله فصل في هذه الصور وبين أحكام كل صورة منها في موضوع النيابة. قال: فصل في الحج عن الميت أو المعضوب بمال يأخذه إما نفقة، فإنه جائز بالاتفاق. يعني لو قال هاتوا لي يا جماعة فقط ليش النفقة، وعلامة ذلك ماذا؟ أنه إذا بقي شيء من هذا المال الذي أخذه يرده. قال: إما نفقة، فهذا جائز بالاتفاق. قال: أو بالإجارة، يؤجر نفسه ليحج عن الغير، أو بالجعالة، يجعل لي كذا. قال: على نزاع بين الفقهاء. فالشيخ يقول: إذا كان يأخذ النفقة هذا جائز بالاتفاق، وإذا كان بالإجارة والجعالة فهذا محل نزاع بين الفقهاء. قال: سواء كان المال المحجوج به موصى به لمعين، أو عين لمطلق، يعني سواء كان هذا المال الميت وصى به لمعين، قال هذا المال لفلان من أجل أن يحج عنه، أو عين لمطلق. كيف عين لمطلق؟ قال هذا المال يحج به عني وأطلق أي واحد يحج. قال: أو مبذول، مبذول يعني بذله إنسان ليحج به عن فلان، بعد أن مات جاء إنسان وبذل مالا قال خذوا هذا المال وحجوا به عن فلان. قال: أو مخرج من صلب التركة. يريد الشيخ أن يقول يعني مهما كان هذا المال، قال فمن أصحاب الشافعي من استحب ذلك، يعني استحب كل هذه الصور المذكورة سواء بالإجارة أو بالجعالة مهما كان مصدر هذا المال. وقال هو من أطيب المكاسب، يعني بعض أصحاب الشافعي قالوا هذا من أطيب المكاسب. لماذا؟ قالوا لأنه يعمل صالحا ويأكل طيبا، يعمل صالحا ويأكل طيبا. القول الثاني والمنصوص عن أحمد أنه قال لا أعرف في السلف من كان يعمل هذا وعده بدعة وكرهه، اللي هو ليش؟ الجعالة والإجارة، عده بدعة وكرهه. قال الشيخ وحقيقة الأمر في ذلك أن الحاج يعني النائب يعني يستحب له ذلك إذا كان مقصوده أحد شيئين، يستحب أن يأخذ المال إذا كان مقصوده أحد شيئين. الأول الإحسان إلى المحجوج عنه، والثاني أو نفس الحج لنفسه، أو نفس الحج لنفسه، يعني يأخذ من المال ليحج. قال وذلك أن الحج عن الميت إن كان فرضا فذمته متعلقة به، دين عليه، فالحج عنه إحسان إليه بإبراء ذمته بمنزلة قضاء دينه. ثم ذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان يجزي عنه؟ قالت نعم. قال فالله أحق بالقضاء. وكذلك ذكر هذا المعنى في عدة أحاديث. فإذن هذا إحسان. قال وعلامة ذلك، علامة أنه يحسن، وعلامة ذلك أن يطلب مقدار كفاية حجه. قال والموضع الثاني إذا كان الرجل مؤثرا أن يحج محبة للحج وشوقا إلى المشاعر وهو عاجز، فيستعين بالمال المحجوج به على الحج. قال وهذا قد يعطى المال ليحج به لا عن أحد، وإنما ليحج به عن نفسه. قال وقد يعطى المال ليحج به عن غيره، فيكون مقصود المعطي الحج عن المعطى عنه، فيكون مقصوده الحج يعني الحج عمن عمن أعطى. قال ومقصود الحاج ما يحصل له من الأجر بنفس الحج لا بنفس الإحسان إلى الغير. فالفرق بين صورة الإحسان وصورة محبة الحج أنه في الأول يحصل له أجر الإحسان، وفي الثاني يحصل له أجر الحج وإن كان هو يحج عن غيره. واحد يقول كيف هذا؟ هو الأجر واحد، إما أن يكون للذي يحج عن غيره أو يكون للمحجوج عنه. فشيخ الإسلام يقول ما يمتنع، وأتانا بدليل وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه أحد المتصدقين، فيكون له أجر، وصاحب المال له له أجر. وكذلك الذي يحج عن غيره يكون له أجر الحج، والآخر أيضا له أجر أجر الحج، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. حديث الآخر: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، وللزوج أجره بما اكتسب. فهل هو أجر واحد يقتسمانه؟ يعني مثلا خلينا نقول الحجة هذه لها أجر معين، الذي أعطى المال يكون له حج على قدر المال الذي أعطاه، والثاني يكون له حج لأنه باشر ليش الحج. هل يقال هذا أم أن لكل واحد أجر حجة فضل الله عز وجل إيش واسع؟ قال: فهاتان صورتان مستحبتان وهما الجائزتان من أن يأخذ نفقة الحج ويرد الفضل. قال: وأما إذا كان قصده الاكتساب بذلك، وهو أن يستفضل مالا، فهذا صورة الإجارة والجعالة، والصواب أن هذا لا يستحب وإن قيل بجوازه. فالذي يأخذ ليحج يتكسب بالمال، يؤجر نفسه، يقول اجعلوا لي كذا حتى أحج عن ميتكم، نقول له: يا فلان، هذا إيش؟ هذا وإن كان جائزا إلا أنه لا يستحب، إلا أنه لا يستحب. لماذا؟ قال: وإن قيل بجوازه، لأن العمل المعمول للدنيا ليس بعمل صالح في نفسه. هو هذا قصده ماذا؟ قصده المال. قال: إذا لم يقصد به إلا المال فيكون من نوع المباحات، ومن أراد الدنيا بعمل الآخرة فليس له في الآخرة من خلاق، يقال له: ليس لك أجر في الآخرة، وإن كان هذا من الأمور ليش الجائزة، مثل الذي يأكل ويشرب، يأكل ويشرب، إذا لم يكن له نية صالحة فنقول هذا من الأمور ليش المباحة التي أذن الله عز وجل فيها. قال: ونحن إذا جوزنا الإجارة والجعالة على أعمال البر التي يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب، لم نجعلها في هذه الحالة إلا بمنزلة المباحات، لا نجعلها من باب القرب، فإن الأقسام ثلاثة: إما أن يعاقب على العمل بهذه النية، أو يثاب، أو لا يثاب ولا يعاقب. إنسان يعمل عمل يعاقب عليه، إنسان يعمل عمل يثاب عليه، إنسان يعمل عمل لا يثاب ولا إيش ولا يعاقب. نعم. أجاب عن هذا أيضا في موطن آخر، ومما ذكره فيه قال: والارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين. هذا في صفحة 19. الارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين. إمام مسجد مثلا، مؤذن، شيخ علم، لا يقصد أنه يسترزق بهذا العمل. الارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين، أعني إذا كان إنما مقصوده بالعمل اكتساب المال. إمام، ماذا مقصوده بالإمامة؟ ها، إني جمع أموال، هذا هو المذموم. قال: وجماع هذا أن المستحب أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ. نعم، يأخذ ليحج، قصده ماذا؟ قصده الحج، لا أن يحج ليش؟ ليأخذ، قصده ماذا؟ الأخذ. قال: وهذا في جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح، فمن ارتزق ليتعلم أو ليعلم أو ليجاهد فحسن، والممنوع ماذا؟ ها؟ أن يتعلم ويعلم ويجاهد ليرتزق، هذا هو الممنوع. فهذا الذي نبه عليه الشيخ في صفحة 20، قال: ففرق بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة، ومن تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة. فكل واحد يحدد مقصوده ووسيلته. هذا فيما يتعلق النيابة. فالذين يأخذون الأموال من أجل أن يحجوا عن غيرهم لا بد أن تكون لهم نية صالحة. إذا كان هدفهم المال فليس لهم في الآخرة من نصيب. قال: وكذلك عنده، يعني الشافعي وأحمد أيضا، الذي يأتيه الموت ولم يحج يلزم ورثته عنده أن يخرجوا من ماله بما يحج به عنه، بما يحج به عنه. فالذي يموت يأتيه الموت ولم يحج يلزم ورثته عنده أن يخرجوا من ماله بما يحج عنه. تقول أيضا: ومن المسائل المهمة في هذا التي تتعلق بهذا بالميت في الفتاوى 21، نعم 26-21، سئل عن رجل خرج حاجا إلى بيت الله الحرام بالزاد والراحلة فأدركه الموت في الطريق، فهل يسقط عنه الفرض أم لا؟ ما كمل الحج، فهل يسقط عنه الفرض أم لا؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، لا يسقط عنه بذلك. ثم إن كان خرج إلى الحج حين وجب عليه، يعني ما فرط من غير تفريط، مات غير عاص، وإن فرط بعد الوجوب مات عاصيا، ويحج عنه من حيث بلغ. يحج عنه من حيث بلغ، يعني هذا يقبل الإيش؟ يقبل البناء. يحج عنه من حيث بلغ، وإن كان قد خلف مالا فالنفقة من ذلك واجبة في أظهر قولي العلماء، أي أنه يجب عليهم أن يخرجوا، لأن هذا يعني دين عليه لله تبارك وتعالى. قال: وسبب الخلاف في هذا معارضة القياس للأثر، وذلك أن القياس يقتضي أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد. الخلاف في ماذا أيها الإخوة؟ في موضوع النيابة. لماذا اختلفوا؟ بعضهم قال لا تلزم النيابة، وبعضهم قال تلزم. فلماذا اختلفوا؟ يقول: معارضة القياس للأثر. أما القياس فيقتضي أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد، فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق، ولا يزكي أحد عن أحد. فما القول في هذا القياس؟ نحن ذكرنا لكم قبل ذلك أن العلماء يختلفون في هذا، والصواب من هذا أن هناك عبادات لا تقبل ليش؟ النيابة، وهناك عبادات تقبل النيابة. فما كان يقبل النيابة فيعني يناب فيه النائب ليقوم بهذه العبادة، ليقوم بهذه العبادة. ذكرنا ذلك من كلام ابن القيم رحمه الله الذي نقله الشيخ الألباني حاشية في أحكام الجنائز في مسألة ليش؟ الصيام عن الميت. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أي صوم؟ اعتمادا على هذه القاعدة، الصوم الفرض هذا لا يقبل النيابة، وأما صوم النذر فهو دين أوجبه الإنسان على نفسه، فهذا يقبل النيابة. فهذا هو هذا القياس. قال: وأما الأثر المعارض لهذا فحديث ابن عباس المشهور خرجه الشيخان، وفيه أن امرأة من خثعم قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، هذا المعضوب، أفأحج عنه؟ قال: نعم. قال: نعم. قال وذلك في حجة الوداع. قال فهذا في الحي. الحي يعني ليش؟ المعضوب. قال وأما في الميت، يعني سبحان الله النيابة جاءت عن الحي وجاءت عن ليش؟ عن الميت. أما الميت فواضح، وأما الحي فأي حي؟ الحي المعضوب، الحي المعضوب. قال وأما في الميت فحديث ابن عباس أيضا خرجه البخاري، قال جاءت امرأة من جهينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت الحج فماتت أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. أرأيت لو كان عليها دين؟ انظر إلى القياس، هذا هو القياس، ليس كما قال معارضة القياس للإيش؟ للأثر. يعني هذا ما ينبغي أن يكون فيه إيش؟ فيه خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب وقاس. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب وقاس. قال أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ دين الله أحق بالقضاء. نقول هذا فيما يقبل ليش؟ فيما يقبل النيابة، كالحج وكصوم النذر ونحو ذلك. والعبادات إما عبادة ناش، إما عبادة بدنية، وإما عبادة مالية، وإما عبادة بدنية مالية. فإذا كانت عبادة مالية فهي تقبل ليش؟ فهي تقبل النيابة، سواء كانت مالية بحتة أو مالية بدنية. وكذلك إذا كانت منذورة، الصوم عبادة بدنية لكنه لما نذر أشبه الإيش؟ أشبه الدين، أشبه العبادة الإيش؟ المالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابها وقاس لها هذا على الدين. قال ولا خلاف بين المسلمين أنه يقع عن الغير تطوعا. الحج عن الغير تطوعا هذا ما في خلاف، وإنما الخلاف في ماذا؟ في حج ليش؟ في حج الفريضة. فالنيابة هذا الخلاف الذي ذكرناه في النيابة إنما هو في حج ليش؟ في حج الفريضة. قال واختلفوا في من هذا الباب في الذي يحج عن غيره. تقول لما ذكر النيابة ذكر حكم النائب، هذا تناسب واضح. لما ذكر لنا النيابة من المناسب أن يذكر حكم ليش؟ النائب، هذا الذي يحج عن غيره، هل فيه شروط ومواصفات أم لا؟ سواء كان حيا أو ميتا، هل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا؟ الذي يحج عن غيره هل يشترط أن يكون حج عن نفسه أم لا؟ قول الأول فذهب بعضهم إلى أن ذلك ليس من شرطه، وإن كان قد أدى الفرض عن نفسه فذلك أفضل. يقولون هذا أفضل أنه يؤدى الفرض وهن عن نفسه، لكن ليس يشترط، فيمكن أن يحج عن غيره وهو أصلا لم إيش؟ لم يحج. وبه قال مالك وأبو حنيفة أيضا في من يحج عن الميت، في من يحج عن الميت، لأن الحج عنده عن الحي لا يقع. فإذا هذا قالوه في من يحج عن ليش؟ عن الميت. قول الثاني وذهب آخرون إلى أن من شرطه أن يكون قد قضى فريضة نفسه، وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهما أنه إن حج عن غيره من لم يقض فرض نفسه انقلب إلى فرض نفسه. وصورة ذلك أخذ مثلا 20,000 يحج بها عن ليش؟ الغير، وهو لم يحج، ورجع يا جماعة حصل كذا كذا، نقول له ادفع للذي أخذت عنه، ادفع له 20,000، وهذه الحجة التي وقعت عن ايش؟ عن نفسك. هل انقلب إلى فرض نفسه؟ نعم. حتى لو رجع، نقول حتى لو رجع، نعم، لأن الحد كما ذكرنا لكم، ما ذكرنا، لا ما ذكرنا، لا ذكرنا في مجالس أخرى، الحد يعني واسع في موضوع النية، يمكن أن تخرج مثلا مفردا وتقلب إيش متمتعا، ويمكن أن تفسخ وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل، لما كان يلبي عن شبر ما كما سيأتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ هذه عن نفسك، مع أن الرجل من البداية ناوي الحج لمن؟ لشبرمة هذا. قال انقلب إلى فرض نفسه. قال وعمدة هؤلاء، اللي هو القول الثاني، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي، أو قال قريب لي. قال أفحججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. تقول هذا حديث صحيح في الإرواء 994، وفي صحيح أبي داود 1589. طيب، ما جواب الطائفة الأولى عن هذا الحديث؟ لأن هذا حديث واضح، الذين قالوا يعني لا يشترط، ليش لا يشترط النية، لا يشترط أن يكون حج عن نفسه، فكيف أجابوا عن هذا الحديث؟ قال والطائفة الأولى عللت هذا الحديث بأنه قد روي موقوفا على ابن عباس. كيف نرد على هذا؟ نقول سلمنا. إيش يعني سلمنا؟ سلمنا أنه روي موقوفا، فهذا موقوف لا يقبل ليش الرأي والاجتهاد، فهذا ليس من قبيل الرأي والاجتهاد، وإنما له حكم ليش الرفع. هذه واحدة. ثانيا، قد أجاب الشيخ الألباني رحمه الله على قول هؤلاء الذين قالوا يعني روي موقوفا، ولعلكم تلاحظون أننا في الآونة الأخيرة صرنا يعني نتوسع بعض الشيء في تصحيح الحديث وتضعيفه، فلعل هذا يكون نافعا إن شاء الله، حتى الإنسان يشعر بأهمية هذا العلم. قال ابن الملقن، ابن الملقن طبعا إيش شافعي، قال عن هذا الحديث إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أعله الطحاوي بالوقف، والدارقطني بالإرسال، وابن المغلس الظاهري بالتدليس، وابن الجوزي بالضعف، وغيرهم بالاضطراب والانقطاع. قاموا على هذا الحديث، شوف كيف كل واحد يعلله يعني على شكل. قال ابن الملقن وقد زال ذلك كله بما أوضحناه في الأصل في كتابه العظيم البدر المنير، كتاب البدر المنير، وخلاصته من أوسع كتب ليش كتب التخريج لابن الملقن رحمه الله. قال الشيخ الألباني وأوضح من ذلك يعني الحافظ في التلخيص، ومال إلى تصحيح الحديث بالنظر إلى أن له شاهدا مرسلا عن عطاء، عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن عرفنا أن عطاء إمام في ليش في المناسك، فهو يقول سلمنا أن هذا يعني موقوف، لكن له شاهد مرسل عن عطاء، وهو يقوي يعني هذا الحديث، وكذلك له شاهد من حديث جابر، له شاهد من حديث جابر. قال الشيخ الألباني وقد وقفت له على طريق أخرى موصولة من طريق عطاء عن ابن عباس، لم أرى أحدا من المخرجين أو الذين تكلموا على الحديث ذكره أو أشار إليه. فقال الطبراني في المعجم الصغير وذكر بإسناده إلى عطاء عن ابن عباس، قال وبقية رجال الإسناد ثقات محتج بهم إلا عبد الرحمن بن خالد، قال قلت هو ثقة وفي التقريب صدوق. فهذا موصول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين عللوه بالوقف يعني تعليلهم غير إيش؟ غير صحيح. قال واختلفوا في هذا الباب في الرجل يؤاجر نفسه في الحج، هذا ذكرناه، الذي يستأجر نفسه ذكرنا هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فكره ذلك مالك والشافعي، تقول بل أجازه الشافعي، الشافعي يقول بليش؟ يقول بذلك، فكره ذلك مالك والشافعي، وقال إن وقع ذلك جاز، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قل إن ذلك جائز لكن لا ثواب له. ولم يجز ذلك أبو حنيفة، لماذا؟ قال وعمدته أنه قربة إلى الله عز وجل فلا تجوز الإجارة عليه، فعلى قول أبي حنيفة أن الإمام والمؤذن ومعلم القرآن وكل من كان على قربة أنه لا يعقد عقد إيش؟ إجارة. طيب إيش هذا الذي يأخذونه؟ هذا الذي يأخذونه رزق من بيت، يقال فيه رزق يرزقهم الإمام، رزق من بيت المال، ولا يقال أنه إيش؟ أنه أجرة. ولذلك بعض الذين يتطاولون على الأئمة ويقولون أنت موظف أنت كذا، هذا نوع من الجهل، هذا نوع من الجهل، فليس الإمام موظفا وإنما هو يأخذ رزقه من بيت المال، ولا يقال أن هذا راتب وأن هذه أجرة. قال وعمدة الطائفة الأولى إجماعهم على جواز الإجارة في كتب المصاحف وبناء المساجد وهي قربة. قال والإجارة في الحج عند مالك نوعان، هذا يلتقي يعني مع ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال أحدهما الذي يسميه أصحابه على البلاغ، إيش يعني على البلاغ؟ مثل ما نقول باللهجة المصرية على الجد، يعني إيش يعني على الجد؟ يعني أعطوني أحج وإن بقي شيء أرده عليكم، هذا الذي يسمى على البلاغ. قال وهو الذي يؤاجر نفسه على ما يبلغه من الزاد والراحلة، فإن نقص ما أخذه عن البلاغ وفاه ما يبلغه، وإن فضل عن ذلك شيء رده. قال والثاني على سنة الإجارة، سنة الإجارة يعني الإجارة المعروفة في الفقه. قال وإن نقص شيء وفاه من عنده وإن فضل شيء فله. قال والجمهور على أن العبد، هذا الشرط الذي ذكرناه وهو ليش؟ الحرية، نحن ذكرنا من شروط الوجوب الحرية، فهو ذكرها هنا. قال والجمهور على أن العبد لا يلزمه الحج حتى إيش؟ حتى يعتق، وأوجبه عليه بعض الظاهر، بعض أهل الظاهر. فالآن الحرية هل هي شرط وجوب ولا شرط صحة؟ يصح منه ليش؟ العبد يصح منه الحج، لكن هذا يعني لا يغني عن حجة الإيش؟ عن حجة الإسلام، فليست الحرية شرط إيش؟ شرط صح. قال فهذه معرفة على من تجب هذه الفريضة وممن تقع. قال وأما متى تجب فهذا إن شاء الله نؤجله إلى المرة القادمة، وجزاكم الله خيرا.